أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء تعالى أقسم بالنجوم التي تختفي أنوارها نهارا الجارية والمستترة يعني المتوارية في أبراجها. وأقسم الله تعالى بالليل إذا عسعس يعني نعم والخنس يعني المختفية. فتح الله عليك. مهم جدا الكلمات اللي هي الغريبة يعني على أسماء الناس خالص إن حتى الواحد يبقى عارف حتى معنى واحد لها. تعرف الخنس. الخنس النجوم التي تختفي أنوارها بالنهار. الجواري يعني التي تجري. الكنس يعني المستترة. خنس المختفية. الكنس المستترة. والليل إذا عسعس يعني أقبل بظلامه. هذا قسم من الله، هذه آيات باهرة من آيات الله عز وجل، فالله لا يقسم إلا بما هو عظيم. والصبح إذا تنفس، يعني إذا ظهر ضياءه. طيب على أي شيء أقسم الله عز وجل؟ ما جواب القسم؟ إنه لقول رسول كريم. القرآن كلام الله عز وجل، لكن الكريم جبريل عليه السلام هو الذي بلغ. هذا معنى إنه لقول رسول كريم، يعني إنه لتبليغ رسول كريم على الله، وهو جبريل سيد الملائكة عليه السلام. ذي قوة، من؟ كلام عن من؟ جبريل عليه السلام. ذي قوة في تنفيذ ما يؤمر به، قوي، علمه شديد القوة، من؟ جبريل عليه السلام. عند ذي العرش، عند من؟ عند صاحب العرش سبحانه وتعالى. مكين، يعني صاحب مكانة رفيعة عند الله. هذا ثناء من الله على سيد الملائكة عليه السلام، إنه لقول رسول كريم، فهو كريم ذي قوة قوي عند ذي العرش. مكين، له مكانة رفيعة عند الله عز وجل وتطيعه الملائكة. ثم أمين، يعني هو أيضا مؤتمن على الوحي الذي ينزل به، لا يزيد فيه ولا ينقص منه، وإنما يقوم بأداء الأمانة كما أخذها وتلقاها عليه السلام. ثم رد الله تعالى زعم المشركين الكفار الذين نسبوا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إلى الجنون. وما صاحبكم بمجنون، ولماذا اختار الله تعالى هذه الكلمة؟ صاحبكم، صاحبك تعاد معه، عارف صاحبك، أنت أدرى الناس به وأنت أعلم الخلق بحاله. وما صاحبكم صلى الله عليه وسلم الذي تعرفونه بمجنون؟ ولقد رآه بالأفق المبين، يعني رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل الذي يأتيه بالرسالة في الأفق العظيم. الأفق معروف، وما هو على الغيب بضنين، وما هو ببخيل في تبليغ الوحي. ثناء على من أيضا؟ على من؟ على جبريل، على جبريل عليه السلام. كل ده، وما صاحبكم يعني ده، وما صاحبكم النبي صلى الله عليه وسلم بمجنون، لأنهم نسبوه إلى الجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون صلى الله عليه وسلم، لكنهم اتهموا جبريل عليه السلام بالجنون. فدافع الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أثنى على جبريل عليه السلام. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام. وما هو، يعني الكلام على أقرب مذكور، وما هو من؟ الذي رؤي بالأفق المبين، جبريل عليه السلام. بضنين، يعني وما هو في تبليغ الوحي ببخيل. الضنين هو البخيل. وفي قراءة أخرى، وما هو على الغيب بالظنين، بالظاء يعني بمتهم، يعني جبريل عليه السلام ليس بمتهم وليس ببخيل في تبليغ الوحي. فنفى الله عنه البخل، ونفى الله عنه التهمة والريبة، فزكاه الله تبارك وتعالى مما نسب إليه من الكفار والمشركين. وما هذا القرآن بقول شيطان الرجيم مطرود من رحمة الله عز وجل، ولكنه كلام الله ووحيه سبحانه وتعالى. فأين تذهبون؟ عقولكم هذه أين تذهب بكم في التكذيب بالقرآن بعد هذه الحجج القاطعة؟ إن كان عندكم عقول أين تذهبون بعقولكم هذه؟ ما القرآن إلا موعظة من الله تعالى لجميع الناس، لمن شاء منكم أن يستقيم على الحق والإيمان. فأثبت الله تعالى مشيئة للعبد، لكن هذه المشيئة تكون خاضعة لله رب العالمين. ولذا قال الله بعدها وما تشاءون الاستقامة، وما تشاءون أيضا أي شيء من الأمور إلا أن يشاء الله رب العالمين، لا تقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله رب الخلائق أجمعين سبحانه وتعالى. قيل لما نزلت هذه الآية لمن شاء منكم أن يستقيم، قال أبو جهل هذا لنا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا عوججنا. مش بتقول لمن شاء؟ فرد الله تعالى على هذا الكافر فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.